هنا قصة سأقرأها عليكم، قصة سأقرأها عليكم. لا إله إلا الله. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كنت عند يونس بن عبيد رحمه الله. يونس بن عبيد هذا من علماء الحديث ومن العباد الزهاد وأهل التقوى والورع. قال: فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد إمام المعتزلة وقد دخل عليه ابنك. ايش سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم يا رجال؟ وقد دخل عليه ابنك. هذا عمرو بن عبيد معتزلي، بل من أئمة المعتزلة الذين عندهم بدع في العقيدة شنيعة. فقال: ابني. هذا من هو؟ يونس بن عبيد. ابني يعني دخل علي. قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بني قد عرفت رأي عمرو بن عبيد، ثم تدخل إلي رأي خبيث في أمر المعتقد، ومنه أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. قال: فجعل يعتذر. الولد يعتذر لمن؟ لأبيه. فقال: كان معي فلان، أي ذهبت أنا وفلان، ما ذهبت مفردي. فقال يونس: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهذا أحب إلي من أن تلقى برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو بن عبيد القدرية. فقال سعيد بن عامر: ما رأينا رجل قط كان أفضل من يونس رحمه الله. سمعتم يا رجال كيف أن الأبناء حفظهم الله، الأبناء أبناءنا الشباب، الأبناء الشباب ومن كانوا في سن دون الشباب أو كانوا في سن قد تجاوزوا الشباب، أنهم بحاجة إلى قبول النصح في الابتعاد عن دعاة البدع والضلالات والانحرافات، خصوصا إذا جاءهم النصح من آبائهم، فإن آبائهم أحرص عليهم وأكثر حرصا عليهم وحبا لسلامتهم، فيقبل الشخص من أبيه. وهكذا لو جاء النصح لهم من قبل العلماء والإخوان الناصحين العقلاء الذين هم على خير أيضا يقبل النصح. فأبناؤنا حفظهم الله وأصلحهم الله، المطلوب أن يقبلوا النصح في البعد عن الفتن وعن دعاة الفتن. فإذا قال له أبوه أو إخوانه، خصوصا من كانوا أعلم منه وأعرف منه بالأمور والأحوال ودعاة الفتن، هذا ما يصلح، ما تذهب كذا، ما تذهب عند فلان، ما تسمع كذا، المطلوب أنه يقبل ذلك. فإن قبل ذلك فهذا دليل على أن الولد موفق وعلى أن الولد في خير. فإن لم يقبل ذلك فيخشى عليه من الفتنة، يخشى عليه من الدخول في الفتن. فلما يحصل التحذير كما سمعت، المطلوب العمل بذلك، والله المستعان.